روائع المصحف المجود. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوت ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج وآتينا الزكاة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والقائمين والقائمات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والصائمين والصائمات ذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة